الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. الحديث التاسع بعد المئة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. الحديث العاشر. الحديث العاشر بعد المئة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذان الحديثان، حديث الأول عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال رضي الله عنهم، وهما اثنان، لأن عبد الله بن عمر أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي فيقال رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، معهم أبو هريرة رضي الله عنه فيكون ثلاثة فيقال رضي الله عنهم. وأما الحديث الثاني فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحده. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر، يعني إذا صار شدة الحر، وهج الشمس وشدتها في أيام الصيف، فأبردوا عن الصلاة، يعني تأخروا قليلا عن أول وقتها حتى يبدأ البراد شيئا ما، لأن شدة الحر تبدأ من احترار الشمس قبل الزوال، ثم تصل إلى نهايتها مع الزوال، ثم تبدأ بعد الزوال بلطف الجو شيئا فشيئا، إلا أن الأرض لا تزال حارة، فلذا لا تعارض بين الحديثين، لأنه ممكن أن يبرد بصلاة الظهر وتكون الأرض حارة، لأن الأرض لا تبرد إلا قرب العصر أو بعد العصر، قد لا يستطيع المرء السجود عليها في صلاة العصر لأن الأرض تبقى حارة وقتا. فأبردوا عن الصلاة، يعني انتظروا حتى يدخل ويبدأ وقت البراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من جنس فيح جهنم، منفر ومرغوب عنه، والمرء مأمور بأن يتحرى الخشوع في الصلاة، وأن يحاول إبعاد كل ما يشغله أو يذهب خشوعه أو يشغل فكره من حر أو برد أو احتباس بول أو احتباس غائط أو شدة الرغبة والشهوة إلى الطعام وقد حضر أو غير ذلك من المنغصات. ومن ذلك مثلا ما يكون المرء مشغول به قبل الصلاة، فلذا استحب أن يتنفل قبل الصلاة حتى يتهيأ للدخول في الصلاة بخشوع، بخلاف ما إذا مثلا انصرف من عمله أو شغله أي شغل كان ثم دخل في الفريضة. فمن جاء قبل ذلك وصلى ركعتين وجلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه يتهيأ للفريضة ويكون عنده من الخشوع ما ليس عند من جاء من أول وهلة وكبر تكبيرة الإحرام في الدخول في الصلاة. فالمسلم مأمور في سائر أحواله وسائر أوقاته أن يبعد عنه المشغلات عن إقبال قلبه وحضوره بين يدي الله جل وعلا. ولهذا في المغرب أو العشاء إذا حضر العشاء والنفس تشتاق إليه أن المرأة يأخذ من عشاه ما يسكن جوعته. إذا كان حاق أو حاقب محتبس عنده البول أو الغائط فيكره أن يدخل في الصلاة حتى ينقض وضوءه ويتوضأ. وهكذا فهذا الحديث في هذا فيما دل عليه خاصة وفيما فهم من معناه عامة عن كل ما يشغله عن الإقبال على صلاته ينبغي أن يبعده عنه. اقرأ. غريب الحديث. غريب الحديث يعني الكلمات اللغوية الغريبة في الحديث. نعم. أبرد يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد. أبرد في كذا أي أدخل في البرات. نعم. كأنجد لمن دخل نجدا. أنجد يعني أدخل في نجد. نعم. وأتهم. وأتهم أتهم أمر أتهم أو يقال أتهم فلان يعني دخل في تهامة. أتهم دخل في تهامة أو أتهم أدخل في تهامة. أنجد أدخل في نجد. أنجد فلان اسأل عنه أين فلان تقول مثلا أنجد يعني دخل في نجد. أبرد فلان يعني دخل في البراد. نعم. لمن دخل تهامة من فيح جهنم انتشار حرها وغليانها. ومن هنا للجنس لا للتبعيض. من جنس للجنس لا للتبعيض لأنه ليس في الدنيا شيء من عذاب جهنم وجد فيها ولو جزء من ألف جزء ما استطاع الناس أن يعيشوا فيها، وإنما من هذه لا تبعيضية. فلا يصح أن نقول إنها تبعيضية يعني هذا الحر من أو بعض فيح جهنم، لا، أو كم من جهنم أحرق الأمة، لكن من هذه من سمى الجنسية من جنس فيح جهنم يعني حر من جنس حر جهنم. نعم. قال المزي وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد. قوله بإسناد جيد ضعفه كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه، أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر. نعم. المعنى الإجمالي روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها، لأن المرء ليس له من صلاة إلا ما عقل. قد يصلي اثنان في صف واحد خلف إمام واحد يقرآن قراءة مستوية ويقفان وقوفا مستويا ويركعان ويسجدان سواء، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والفرق بينهما أن هذا أقبل على صلاته وحضر قلبه وسكن بين يدي الله جل وعلا وخشع، فصلاته كاملة وافية. والآخر والعياذ بالله وقف بجسمه فقط ولم يستحضر من صلاته شيئا، فليس له من صلاته إلا ما عقل، وما عقل منها شيء، وإنما هو تبع. نعم. لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها وقت فراغ من الأعمال الشاغلة عنها وعمل الوسائل المعينة على الإحضار فيها، على الاستحضار، على الاستحضار فيها، يعني يتجنب جميع المشغلات ويهيئ نفسه للخشوع والتذلل بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وأمامه ستر لنافذة فيها عليها ستارة قال لعائشة أزليها لأنها أشغلته في صلاته، وصلى عليه الصلاة والسلام عليه برد، فلما انصرف من صلاته قال ابعثوا بهذا لأبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإن هذه البردة أشغلته في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد لئلا يشغله الحر والغم عن الخشوع، فيكون هذا مستثنى من الأمر بالمبادرة بأداء الصلاة. يعني الأصل المبادرة بأداء الصلاة مرغوب فيه، إلا ما ورد دليل للتأخير كهذا الدليل مثلا، وكتأخير صلاة العشاء مثلا إذا لم يكن هناك مشقة على المصلين، وكلما أخرت فهو أفضل. سائر الصلوات الأصل المبادرة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابي رضي الله عنه كان ينتهي من سحوره ثم يقوم إلى صلاة الفجر، يقول قلت كم بين السحور والإقامة؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية، زمن يسير. نعم. مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس، يعني في التأخير فيه مصلحة، أولا برودة الجو لتأدية الصلاة، ثم برودة الجو في الطريق قبل الصلاة لا يكون فيه مشقة على من يخرج. نعم. لهذه المعاني الجليلة شرع تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها، وصار هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت، لأن فيها أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة في أول وقتها. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، يعني في شدة الحر، أما إذا لم يكن هناك شدة حر كأيام الشتاء فالأصل المبادرة في الصلاة في أول وقتها. كذلك في الأماكن الباردة التي ليس فيها حرارة أجواءها معتدلة أو باردة يستحب أن تصلى في أول وقتها، فلا تؤخر إلا عند شدة الحر في المناطق التي فيها حر شديد. نعم. وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد، ويبين الصنعاني: ليس فيه تحديد، يعني يقال نص ساعة ساعة أقل أكثر، ما ورد شيء بهذا، إلا أنه تنكسر حرارة الشمس وشدة وهج الهواء. ويبين الصنعاني أن الأقرب في الاستدلال على ما على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد يعني انتظر أصبر. ثم أراد في دليل على أنه مع تأخير الصلاة كذلك يؤخر الأذان، لأن الناس إذا سمعوا النداء سارعوا فيؤخر حتى الأذان قليلا، إلا إذا تعرف على أن الأذان يؤذن عند دخول الوقت مثلا لأجل من أراد أن يصلي من مريض لا تلزمه الجماعة ومن امرأة في البيت ونحو ذلك من الأهل الأعذار، فيؤذن في أول الوقت ثم يعرف أن الإمام يؤخر الصلاة في شدة الحر نصف ساعة مثلا، وفي غير شدة الحر يكون التأخير ربع ساعة وهكذا مثلا، بحيث أنه يكون شيء معلوم. نعم. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد كذلك مرة ثانية، يعني مرتان يقوم المؤذن ليؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخره يقول له أبرد. حتى رأينا فيئة تلوة فهو يرسل، حتى رأينا فيئة تلول يعني التل الشيء المرتفع قليلا من رمال وغيرها مثلا، يقول صار لها في، لأن وقت الزوال ما لها في ما لها ظل، لما توجهت الشمس للغروب صار للشيء المرتفع ظلال، فلعل المقصود والله أعلم أنه يكون للجدران في من أجل الذي يخرج من بيته إلى المسجد أنه إذا مشى تحت الجدار وجد ظلا. نعم. فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها، للجدران ونحوها من التلال والجبال وكثبان الرمال ونحوها. نعم. ثانيا أن الحكمة في ذلك هو طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد له عن القلق، يعني أن الحكمة والهدف من التأخير ما هو؟ هو لأجل أن يدخل المصلي في صلاته مقبلا عليها سالما من المنغصات والمشغلات. نعم. ثالثا أن الحكم يدور علته، يدور مع علته، يدور مع علته، يعني الأحكام الشرعية مفهومة العلة غالبا، إلا ما كان من باب التعبد فهذا نقول فيه سمعنا وأطعنا، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو تعبدي، يعني تعبدي أنه يلزمنا أن نطيع وأن نتعبد الله بذلك، عقلنا العلة أولى من عقلها، فإذا عقلنا العلة فحسن. ما الهدف من التأخير تأخير صلاة الظهر؟ قيل لأجل أن يبرد الجو ولأجل أن يؤدي المصلي صلاته بخشوع، فنستفيد من هذا أنه يحسن للمصلي أن يبعد عن نفسه كل ما يشغله عن الخشوع في صلاته. نعم. فمتى وجد الحر في وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، مثلا في بعض البلاد يكون الحر مثلا في مثل مكة والمدينة فيستحب التأخير، في بعض البلاد مثلا يكون الجو بارد مثل الطائف وأبها والباحة وغيرها مثلا، فلا يشرع في هذه الأماكن الباردة الإبراد لأن الجو بارد ومعتدل. نعم. وأما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. رابعا ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت، لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر. نعم. يعني هذا ليس خاصا في الذين يصلون في المسجد، حتى الذي يصلي في البيت من النساء ومن من لا تجب عليه الجماعة لمرض وعذر مثلا أنه يستحب له التأخير، لأنه كل ما تأخر يكون أبرد للجو وأكثر للخشوع عنده. نعم. خامسا أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملة فيها. كل ما كان يشغل عن صلاته عن خشوعه أو يلهي من صور أو كتابات ونحو ذلك، ولهذا كره العلماء رحمهم الله الكتابة في قبلة المسجد وتعليق أشياء تشغل أو يجعل المرء ينظر إليها فتشغله في صلاته، فيستحب أن يكون المصلى والمسجد والمكان الذي يصلى فيه بعيد عن كل المشغلات. الحديث العاشر. الحديث العاشر بعد المئة. المعنى الإجمالي: كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وكذلك الحديث الأول. قد يقول قائل: هذان حديثان متعارضان، كيف؟ نقول: لا، ليس متعارضين، بل هما حديثان صحيحان ولا تعارض بينهما والحمد لله، وإنما يظهر التعارض لمن لم يدرك المعنى. الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، التأخير كثير، يعني 3 ساعات 4 ساعات بعد الظهر، لا، يبرد إبرادا مناسبا. فإذا أبرد إبراد مناسب وجاءوا للصلاة مثلا في دون ظل وأرادوا أن يسجدوا على الأرض مثل في بطحاء مكة وغيرها مثلا، هل يستطيع المرء مع الإبراد أن يمكن جبهته من الأرض؟ الشمس حارة، الأرض حارة، ولو كان بدأ البراد بعد الزوال بنصف ساعة أو ساعة مثلا، هل يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض؟ ما يستطيع لحرارة الجو، وذلك أن الجو العام يبرد قبل أن تبرد الأرض، الأرض تبقى حرارتها زمنا أكثر. فلا تعارض بين الحديثين، الحديث الأول دل صراحة على الإبراد، والحديث الثاني دل على أنهم لا يستطيعون السجود على الأرض من شدة الحر، وذلك لحرارة الأرض لا لحرارة الجو. نعم. المعنى الإجمالي: كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتقيهم حر الأرض، يعني يبسط شيئا يقي حر الأرض. ثم خلاف العلماء رحمهم الله في هذا المبسوط، هل هو شيء متعلق به مثل الغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك أو طرف الثوب، أم شيء منفصل؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. قالوا: الشيء المنفصل لا بأس به، كأن يفرش المرء سجادة أو يجعل شيء يقي جبهته ثابت في الأرض، هذا لا بأس به. أما ما كان متصلا به فكره كثير من العلماء ذلك. لما؟ لأنه يشغل في الفل والفرش والبسط والكف ونحو ذلك، يعني يشغله، إذا جاء للسجود أخذ طرف عمامته أو غترته وبسطها في الأرض ثم رفعها، يشغله ذلك. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض. آثار الحرارة باقية في الأرض. نعم. ثانيا جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد وشوك وبرد وشوك وغبار ونحو ذلك أو رطوبة ماء أو نحو ذلك، إذا كان هناك مبرر فلا بأس، وإذا لم يكن هناك مبرر فالأولى ألا يجعل لسجوده شيئا خاص. نعم. وبعض العلماء فصل في السجود على الحائل فقال إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة، يعني لو كان سجادة ثابتة وضعها وصلى عليها لو لم يكن هناك حاجة فلا بأس لأنها لا تشغله. نعم. وإن كان متصلا به كطرف ثوبه فيكره إلا مع الحاجة، يعني يكره أن يتخذ شيئا متصلا به إلا إن كان هناك حاجة فلا كراهة، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم من أجل حرارة الشمس، لكن إن بدون حاجة لا ينبغي أن يسجد على شيء متصل به لأنه يشغله. نعم. ظاهر هذين الحديثين التوفيق بين الحديثين التوفيق بين الحديثين نعم ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما، يعني ظاهرهما على أول وهلة عند أول ما يسمعهما الإنسان يقول كيف هذا حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم يقول أبردوا، وحديث أنس يقول كنا لا نستطيع أن نسجد على الأرض. قد يقول قائل مثلا إن هذا حديث ابن عمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأما هو فلم ينتظر. نقول لا، هو انتظر كما أمر صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الحديثين ظاهر والحمد لله. نعم. وأحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء، نعم، أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما في حديث أنس أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل. وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض، لأن الأرض لا تبرد إلا بعد وقت طويل، يمكن يصلى العصر وهي ما بردت الأرض. نعم. بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل شخص جاء موعد الطائرة فجأة وما لحق أن يطوف طواف الوداع فماذا عليه؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والحمد لله أن الواجب إذا تركه الحاج يجبره الدم، فإذا لم يستطع الدم فالصيام. ثم إن الحال تختلف من حيث الإثم وعدمه، إذا ترك الواجب لغير عذر أو فعل المحظور لغير عذر استسهالا للدم فهذا يلحقه الإثم وعليه الدم، وإذا فعل المحظور أو ترك الواجب لعذر فلا إثم وعليه فدية ذلك وهو الدم، والدم يكون بمكة هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام في أي مكان. فمثلا إذا كان المرء يعلم سفره أنه غدا لكن لا يدري أي ساعة فممكن أنه كلما خرج من المسجد الحرام ودع لاحتمال أن يقال له هلم إلى السفر، فإذا نوى بطوافه الوداع صح، فإن لم يسافر فلا حرج عليه، يعود إلى المسجد الحرام ويطوف ثانية وثالثة، فإن سافر فإذا هو قد ودع. فإن سافر بدون طواف وداع فيجبره. يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقال في طواف الوداع؟ تدعو بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من ذكر الله. ليس لطواف الوداع دعاء مخصوص. يقول السائل: هل ورد في السنة النبوية صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح أو التسابيح وردت في بعض أحاديث ضعيفة فلا يعتد بها، والحمد لله أوامر ونواهي شرعنا بحمد الله ثابتة في أحاديث صحيحة لا مجال للشك فيها، فلا ينبغي لنا أن نتعلق بأشياء لم تثبت، ويكفينا أن نتمسك بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا. يقول السائل: الملاحظ الآن نصلي صلاة الظهر في أول وقتها، فكيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يتفق والحمد لله، لأن الصلاة في المساجد العادية والأماكن عموما تؤخر الصلاة إلى ثلث ساعة وأكثر، وهذا يعتبر إبراد. وأما بالنسبة للمسجد الحرام فنظرا لكثرة المصلين واجتماعهم من قبل الصلاة بوقت طويل، قد يكون من المناسب المبادرة، لأن في هذا تخفيف على الناس، لأن الغالب في المسجد الحرام مع كثرة المصلين وكثرة الناس أنهم يأتون قبل الصلاة بوقت طويل، فمن جاء قبل دخول الوقت بوقت طويل ثم أخر بعد دخول الوقت يكون في هذا عليه مشقة، فمن الحكمة أن يبادر بالصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي تخفيفا على الناس، ولله الحمد. يقول السائل: في الأماكن التي تكون المساجد فيها مكيفة يشرع فيها التبرد لصلاة الظهر؟ نعم، الإبراد ينظر فيه، إذا كان الناس يجتمعون في المساجد قبل الظهر والمساجد مكيفة فمن الحكمة المبادرة لئلا يشق على الناس، وإذا كان الناس يأتون من بيوتهم بعد الأذان فلعل من الحكمة التأخير، لأن كما وإن كانت المساجد مكيفة لأننا نلاحظ مجيء الناس إلى المساجد، فلا نضطرهم إلى المبادرة في وقت الحر الشديد ووهج الشمس. إعادة التوفيق بين الحديثين، نقولنا إن ظاهرهما التعارض لكن لا تعارض بينهما، لأن أنس رضي الله عنه ذكر حرارة الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أمر بالإبراد في الجو في الوقت، فممكن أنهم يبردون وتكون الأرض حارة، لأن الأرض لا تبرد مع بدء برودة الجو. وإنما تتأخر، حتى لو صلينا العصر في العراء مثلا لكن وجدنا الأرض حارة. يقول السائل: هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يشتري شيئا لأهله من جدة؟ قال بعض العلماء: إذا طاف الحاج طواف الوداع فلا يشتري شيئا للتجارة، وإنما لحاجته يشتري ما شاء أو لأهله من مكة، وأما من جدة أو غيرها بعدما يخرج من مكة فهو في حل، لو جلس يبيع ويشتري أياما لا حرج لأنه غادر مكة، لأن المنهي عنه أن يشتري شيئا للتجارة في مكة. أما إذا سافر وخرج من مكة فهو في حل في تجارته وبيعه وشرائه. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل تعطي زكاة مالها لزوجها؟ أما زكاتها التطوع فلا شك أنه يجوز، صدق التطوع لها منها عنها أو عن والديها تعطيها لزوجها إذا كان من أهل الصدقة. وأما الزكاة الواجبة فالأولى ألا تدفعها لزوجها لأنها قد تحابيه، فلا تخرج شيئا من زكاتها وإنما تصرفها كلها لزوجها، وقد يكون بحكم تأثيره عليها مثلا يأخذ زكاتها كلها فلا يخرج منها شيء، وربما لا يكون في حاجة ماسة إليها فتؤثره بها وهو ليس محتاج. فلا تدفع الزكاة للوالدين وإن علوا، ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا، وكذلك لا يدفع الزوج زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه. والخلاف في دفع الزوجة زكاتها لزوجها، ولعل الأولى ألا تدفعها له. تقول السائلة: هل تأخير صلاة العشاء للمرأة أفضل أم الصلاة في أول وقتها؟ صلاة العشاء تأخيرها أفضل للمرأة والرجال إذا لم يكن هناك مشقة أو سبب لانشغالها عنها أو نومها أو نحو ذلك. يقول السائل: ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر لشدة الحر؟ لا يا أخي، لا يجوز هذا إلا في حالات ضرورة، يكون مع شدة الحر أمور داعية لذلك فحينئذ محل اجتهاد، وأما من أجل شدة الحر فلا. يقول السائل: صليت العصر ولم أصلي الظهر لأنني لم أستيقظ إلا مع صلاة العصر. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كان المرء أخذه النوم وليس من عادته ذلك حتى لم يستيقظ إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، فالواجب عليه أن يبادر بصلاة العصر، صلاة الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. فإن دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فالواجب عليه أن يصلي، أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا انتهى من صلاته قام وصلى صلاة العصر، أو صلى في ناحية من المسجد صلاة الظهر أولا ثم دخل مع الإمام في صلاة العصر إن أمكنه ذلك. ولا يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العصر وهو لم يصلي صلاة الظهر، فإن دخل فقد أخطأ، فعليه بعد الصلاة أن يصلي أولا الظهر ثم يعيد صلاة العصر لأنه لا يزال في الوقت. تقول السائلة: امرأة كانت عادتها الشهرية وقعت في أيام الحج فأكلت حبوب منع الحيض ولكنها تجد نقطا في أيام الحج، فهل حجها صحيح؟ إذا كانت طافت طواف الإفاضة وهي ترى أثر الحيض ونقط من الحيض فهي حائض وطوافها غير صحيح، لأن المرأة إذا استعملت موانع الحيض ثم لم يمتنع كليا وإنما امتنع أكثره ورأت شيئا من الحيض نقط أو صفرة أو كدرة فهذا حيض يمنع من الطواف، فإذا كانت طافت طواف الإفاضة وهي ترى مثل هذا الشيء فعليها بعد الاغتسال أن تعيد طواف الإفاضة، لأن جميع أفعال الحج لا يشترط لها الطهارة، تصح بدون طهارة مع الحيض سوى طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يشترط له الطهارة. يقول السائل: هل الأفضل في الطواف النظر إلى الكعبة أم إلى أمامه؟ الأولى أن ينظر إلى أمامه، لأنه إذا التفى لأنه يجعل مأمور في الطواف أن يجعل الكعبة على يساره، إذا كان يمشي وهو ملتفت ففي ذلك مشقة عليه، ثم في ذلك إذا للآخرين لأنه ربما يصادم الآخرين بالتفاته إلى جهة اليسار ونحو ذلك، فالأولى له أن ينظر إلى أمامه كما أنه في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. يقول: ما هو درس غدا إن شاء الله؟ في فتح المجيد كالعادة. يقول السائل: ما حكم التدخين؟ التدخين نسأل السائل وغيره من العقلاء هل هو طيب أم خبيث؟ لا شك أنه من الخبائث لما فيه من الضرر، لأن الأطباء مجمعون على ضرره وإن ابتلوا به بعضهم وإن استعملوه، اسأل من يستعمله أهو طيب نافع أم خبيث، فلا شك أنه ضار، وكل ضار يحرم شرعا فضرره واضح، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فالمحرمات لا تخلو إما أن تكون ضارة أو خبيثة، فالخبيث محرم لخبثه، والضار وإن لم يكن خبيث فهو محرم، لو أن المرأة بدأ يأكل التراب، التراب طاهر وطهور يتطهر به لكنه ضار فيحرم على المرء أكله لضرره، وإن كان طيبا في ذاته يعني ليس بخبيث وإنما هو ضار فهو محرم لضرره. الدخان ضار وخبيث ورائحته كريهة ومؤذي، مؤذي لمن يستعمله ومؤذي لغيره، مؤذي لكل من يجالس من يستعمله، فلا شك أنه من الخبائث المحرمة. يقول السائل: ما هو القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، كذلك أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. وأما إدراك الوقت فقد قال كثير من العلماء إنه يدرك بالدخول في الصلاة قبل خروج الوقت، إذا دخل في الصلاة ولو قبل خروج الوقت بيسير فإنه يكون حينئذ مدركا للصلاة وصلاته أداء لا قضاء. يقول السائل: ما هو الأفضل أن نقول الحجر الأسود أم الحجر الأسعد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الحجر الأسود ولم يسميه بالحجر الأسعد، فنحن نسميه بالاسم الشرعي الوارد في السنة. يقول السائل: ما هي الساعة التي ينزل الله تعالى فيها من الليل؟ ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير أن يخلو منه العرش، وهو جل وعلا ينزل كيفما شاء وأراد جل وعلا، فلا نشبه نزول ربنا جل وعلا بنزول المخلوق تعالى الله وتقدس، وإنما نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النزول ثلث الليل الآخر. وثلث الليل الآخر يعرف بقسمة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، والقسم الأخير هو ثلث الليل الآخر، لأن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه على ثلاثة، والناتج الثلث هو الثلث الأخير الذي ينزل به ربنا جل وعلا. يقول السائل: هل حلق اللحى حرام؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته مختارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما قدم إليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان أرسلهما كسرى وقد حلقا اللحى وأعفيا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى ربهم. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى. فاللحية جمال ووقار للرجل، فيجب إعفاؤها عند الضرورة، لأنه قد يبتلى المسلم في أمر من الأمور فلا يستطيع الأخذ بالسنة، لو أخذ بها لأوذي وعذب أو حبس أو اتهم باتهامات هو بريء منها. فإذا حلق لحيته في هذه الحال ليسلم من شر الفجار والفساق فلعله لا حرج عليه، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مكرها مع اطمئنان قلبه بالإيمان، في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول السائل: المصحف الذي في المسجد الحرام أن البسملة آية من آيات الفاتحة، ولماذا الإمام لم يقرأها؟ الإمام يقرأها وكذا الأئمة، لكن تقرأ سرا، لأن الثابت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وصلاة أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين جهرا، يعني يقرؤون البسملة سرا ثم يجهرون بالحمد لله رب العالمين، فهذا هو السنة والثابت. ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله، هل البسملة آية من الفاتحة أم هي آية من كل سورة من سور القرآن، أم هي آية من القرآن ليست في الفاتحة ولا في غيرها، مع الاتفاق على أنها جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جزء من آية باتفاق لا خلاف في هذا، وإنما الخلاف هل هي آية من القرآن لا من سورة بعينها، أم هي آية من الفاتحة، أم هي آية من كل سورة. أقوال، ولا حرج في هذا ما دامت أنها واردة في القرآن وهي جزء من آية من سورة النمل فهي من القرآن. يقول السائل: حاج يريد السفر إلى جدة قبل سفره، هل يطوف طواف الوداع عند الذهاب إلى جدة أم يؤخرها عند سفره؟ نعم، يطوف للوداع إذا أراد الحاج أن يسافر من مكة لأي جهة، لجدة أو للمدينة أو لأي بلد، فعليه أن يطوف طواف الوداع، فإن خرج ولم يطوف طواف الوداع لزمه هدي وإن عاد. إذا سافر مسافة قصر لزمه الهدي واستقر في ذمته وإن رجع إلى مكة، فعليه أن يطوف طواف الوداع أولا ثم يسافر، ثم إن عاد إلى مكة له أن يعود إليها بعمرة إن أحب ذلك، وله أن يعود إليها بغير عمرة لأنه حديث عهد بنسك، ثم إن عاد بغير عمرة فله أن يطوف بالبيت متى شاء. يسأل الأخ عن صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعها لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام، وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، لو أوتر ب23 أو ب43 أو 37 أو أكثر أو أقل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا لأكثر الوتر، وإنما الأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. كان وتره لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، فإذا واظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وأما أقله فركعة، وأما وقته فوقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، فيجوز أن يوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، مثلا مسافر صلى المغرب في وقت المغرب وجمع معها العشاء، أو مريض صلى المغرب وجمع معها العشاء، فله أن يوتر بركعة بعد ذلك وينام المريض، أو المسافر يواصل طريقه في سفره. فإن أوتر أول الليل ثم قام من آخره فلا يعيد الوتر، قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وإنما يصلي ما شاء بدون وتر. فصلاة الوتر لا تمنع من صلاة الليل، فمثلا المرء أوتر من أول الليل أو من وسط الليل ثم نام، ثم لما استيقظ أحب أن يصلي، يصلي ما شاء شفعا بلا وتر. ثم إن المرأة بحسب حاله، أحيانا يكون الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، وأحيانا الأفضل له أن يوتر في آخر الليل. فمن كان يثق من نفسه القيامة آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، ومن كان لا يثق من نفسه القيام فالوتر أول الليل في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر رضي الله عنه بالوتر قبل أن يناما، لأنهما كانا ربما تأخرا في نوم الليل يذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعاه منه عليه الصلاة والسلام نهارا، فلذا أوصاهما بأن يوترا قبل أن يناما، وهو عليه الصلاة والسلام يوتر آخر الليل غالبا، لأنه يثق من نفسه القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، قال إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو عليه الصلاة والسلام يثق من نفسه أنه يقوم لصلاة الوتر. فمن كان يثق من نفسه القيام فالأفضل له أن يوتر آخر الليل، ومن لا يثق فالأفضل له أن يوتر أول الليل. ولا بأس أن يصلي المرء جزءا من وتره قبل أن ينام، ويكمل وتره ويختمه بركعة واحدة إذا قام من آخر الليل عند نهاية الصلاة،